ما لون حجرة النوم يا شريف؟ حجرة النوم لونها أخضر، حجرة نومي خضراء. وما لون سريرك؟ لون سريري أبيض. وهل مكتبك لونه أخضر؟ لا، مكتبي ليس لونه أخضر، مكتبي لونه أبيض.